وعن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فمن هذا حديث صحيح، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة الإنسان ما يروح لا الجنة ولا النار حتى يسأل ربي على أربع حاجات رئيسية. كما قلت لكم زمان عندنا الحساب العام سبع أسئلة، الحساب العام سبعة أسئلة، ثلاثة في القبر وأربعة في المحشر، وبعدين جيت تفاصيل. ثلاثة تاع القبر: من ربك وما دينك ومن نبيك، هذا تاع القبر ما يسلك منهم حتى واحد، لا نصراني ولا مسلم ولا مجوسي ولا بودي ولا غيره، كل واحد يدخل في قبره سيسأل. قال لك واني ما حفروش القبر، كلاوا الحوت كلاتوا النار كذا، ربي سبحانه يجمعه ويحاسبه. فهمنا كيف؟ ربي قوي، فهمنا كيف؟ وعزيز، فهمنا كيف؟ ما استطاش الحيل هذه، هذا كلاتوا السبع وهذا كلاه الحوت وهذا كلاه البحر، هذه كلاتوا النار، يقول لك هذا كسلك وقيل اسلك ما يحاسبوش ربي، كله كذب، ربي قادر يجمعه ويحاسبه. اذا ثلاث اسئله تاع القبر: من ربك وما دينك ومن نبيك. وبعدين هذه ثلاث اسئله رئيسيه، عندنا كذلك اربع اسئله رئيسيه بعد ما نخرج من القبر. فهمنا الاسئله كلها سبعه في المضمون، ولكن فيها تفاصيل اخرى، ولكن هي في المضمون سبعه رئيسيه. يسال عن عمره فيما افناه. عمرك يا ابن ادم، ربي سبحانه تلقاه السجل تاعك مكتوب لك باللي عشت 65 سنه يا ابن ادم. يلا يا ابن ادم عد لي 65 سنه وين درتها. تبدا تحاسب 10 سنين خدمه وربع سنين قهوه والاخرى فوتبال والاخرى تلفزيون، وتحاسب. ما يقولوش راه يضحك الشيخ، والله ماني نضحك، لان كي نطلعوا الحساب تاع القهوه اليوم نهار وغدوه نهار والنهار الفلاني نهار، وتخرج الشهر، كي يخرج الشهر شحال نلقاو اسبوع، كي عقب العام شحال نلقاو شهر، كي تلحق 65 سنه شحال نلقاو سنتين قهوه. ياك سنتين قهوه خالصه، جوزتها في القهوه في القيل والقال وكثره الهدره، فهمنا كيف؟ والاخر جوزها في الملعب يضبح ويصرخ ويسب في الدين ويبطل في الصلاه، فهمنا كيف؟ وهكذا الاخر عند في السينما والاخر كذا، يتحاسب بالدقيقه. يقول لك عبدي اعطيتك 65 سنه، حاسب لي على 65 سنه وين درتها. تبدا تحاسب، فهمنا كيف؟ عن عمره فيما أفناه، وين درت عمرك يا ابن آدم؟ تبدأ تحاسب وتتكلم، منكب الملائكة تتكلم وكل شيء شاهد، وبعدين الصاحبة مكتوبة، وين كنت تجلس مكتوبة، والعرض هذه اللي رانا جالسين فوقها يا إخواني الكرام، يا خلاكم تقرأوا وقرينا الآية غير قبل شوية واش تقول: وإذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض وأثقالها، خرجت كل شيء اللي فيها، فمن كيف؟ وخرجت الأرض قال: وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. كاين ولا ما كاين؟ يبدأ الإنسان يتعجب يقول: واش بها الأرض راهي تتكلم اليوم؟ بكري كنا نحرضوا فوقها ونعبوا فوقها بالطانك، وبالك راهي تهدر، سبحان الله، فلا راهي تهدر تشهد أيها الإنسان واش درت فوق ظهرها. صليت تقول صلى، زنيت تقول زنيت، لعبت الدومين تقول لعب، فهمنا كيف؟ سبيت تقول سب، وبعدين واشنو؟ ما لها يومئذ تحدث، علاش الأرض راهي تتكلم؟ بأن ربك أوحى لها. الله تبارك وتعالى يوم القيامة يقول الأرض تكلمي تتكلم. يقول الجوارح هذه كما قالت آية في سورة ياسين: اليوم نختم على أفواههم. اليوم خلاص. الافواه والكلام تاع لسان هما يزيش الكلام، هذا اللسان هضر بزاف، الناس كل راه يهضر في الحياه هذه، اللسان هو اللي راه يهضر ولا الودنين راهم يهضروا، اللسان هو اللي راه يهضر. يوم القيامه يقول ربي خلاص ما تزيش تهضر، يكفيك هضرت بزاف في الدنيا، اليوم نختم على افواه، يختم على افواه ما يهضروش، وتكلمنا ايديها وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. ويقول ربي للجوارح: يلا اللسان كذاب بزاف، شحال هو يكذب الدنيا كامله ويهضر، فهمنا كيف؟ يلا حبسوه ما تجيش يهدر، ختموا عليه، خلي الجوارح هي اللي تهدر. تبدا الجوارح تهدر، اليد تهدر والاذن تهدر، فهمنا كيف؟ والجلد يهدر والجلود. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا،